بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة الأعراف، الجزء الثامن، الصحيفة 60 بعد 100. الوقفات التدبرية. أولا، وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي لا تخربوا الأرض بالفساد والمعاصي، فإن المعاصي تدع الديار العامرة بلا أهل، وقد أخلت ديارهم منهم وأبقت مساكنهم موحشة بعدهم. إذن المعاصي سبب الهلاك والدمار. وعلى الإنسان أن يستذكر نعم الله أجمع، ولا يستطيع الإنسان أن يحصيها، فكيف بأن يعدها، فكيف بأن يؤدي شكرها؟ لكن عليه أن يطالع هذه النعم وأن يتفكر في عظمة الخالق. ومن ذلك البيوت، سواء كنت تسكن البيت في الإيجار أو بيت تملكه أو يملكه والدك ونحو ذلك، واعلم أن هناك الملايين يعيشون في الخيم. فيا عباد الله، أدوا شكر نعم الله تعالى. ثانيا، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. عدل الملأ الذين استكبروا عن مجادلة صالح إلى اختبار تصلب الذين آمنوا به في إيمانهم ومحاولة إلقاء الشك في نفوسهم. ولما كان خطابهم للمؤمنين مقصودا به إفساد دعوة صالح، كان خطابهم بمنزلة المحاورة مع صالح. ووصفهم بالذين استكبروا هنا لتفضيع كبرهم وتعاظمهم على عامة قومهم واستدلالهم إياهم، وللتنبيه على أن الذين آمنوا بما جاءهم به صالح هم ضعفاء قومه. إذن الابتلاء والاختبار كان للأنبياء ولأتباع الأنبياء، وكله امتحان واختبار. والإنسان يمتحن في دينه، ويمتحن في جاره، ويمتحن مع أهل بيته، ويمتحن في كل شيء. فالسعيد هو الذي يصبر، والسعيد هو الذي يثبت على دينه وأن لا يداهن في دين الله أبدا. ثالثا، قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. حملهم الكبر أن لا ينقادوا للحق الذي انقاد له الضعفاء. رابعا، فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فعقر الناقة نسب العقر إلى جميعهم لأنهم رضوا به، وإن لم يفعله إلا واحد منهم. وهذا بيان أمر خطير، أن المعصية إذا شاعت وذاعت فإن الذي يحاسب فيها ليس فقط العاصي، إنما العاصي والساكت، لأنه يجب على الجميع أن ينكروا المنكر وأن يغيروه بأيديهم، فمن لم يستطع بيده يغيره بلسانه، فإن لم يستطع يبقى إنكار المنكر بالقلب لا يسقط عن أحد أبدا. أما من رضي بالمعصية فهو على جناية كبيرة. خامسا، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. قوله لا تحبون الناصحين عبارة عن تغليبهم الشهوات على الرأي، إذ كلام الناصح صعب مضاد لشهوة نفس الذي ينصح. إذن النصيحة يحتاج حينما ننصح الآخرين أن ننصح برفق وبحكمة، لأن المنصوح قد لا يقبل، لأن في النصيحة اعتلاء على فكره أو على شهوته أو هو ما هو عليه، فينبغي يعني أن نجيد النصيحة مع الآخرين وأن نحذر التعير إذا نصحنا الآخرين، وأن نسعى بطريقة نكسب فيها قلب المنصوح. وينبغي أن نتواضع، فمن نصحنا نصيحة حقيقية علينا أن نقبل نصيحته. ومن حق المسلم على المسلم نصحه إذا طلب النصيحة. سادسا، ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أتأتون الفاحشة أي الخصة التي بلغت في الشناعة إلى أن استغرقت أنواع الفحش، ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وكونها فاحشة من أشنع الأشياء، وكونهم ابتدعوها وابتكروها وسنوها لمن بعدهم من أشنع ما يكون أيضا. ولذلك السيئات خطيرة، ومن فعل سيئة ثم اقتدي به بهذه السيئة فهذا أخطر، وبعض الناس يموت ولكن سيئاته تبقى مستمرة. فالسعيد من إذا مات مات سيئاته معه، والسعيد هو الذي يحرص أن لا تنقطع حسناته بعد وفاته. فيسعى الإنسان أن لا تكون له سيئة تنتشر، ويسعى الإنسان أن تكون له حسنات تبقى. سابعا، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. أي أنتم قوم تمكن منهم الإسراف في الشهوات، فلذلك اشتهوا شهوة غريبة لما سئموا الشهوات المعتادة. ولذلك على الإنسان أن يغلب نفسه وهواه، وأن يجعل قلبه على ما يحبه الله تعالى. معاني الكلمات، الكلمة المعنى، وبوأكم أسكنكم ومكن لكم، ولا تعثوا لا تسعوا، فعقروا فقتلوا، وعتوا استكبروا، الرجفة الزلزلة الشديدة. العمل بالآيات، أولا قل اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي، وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان واجعلني من الراشدين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ثانيا، أرسل رسالة عن الكفر وأنه من أسباب الشرك والكفر. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. إذن الاستكبار، يستكبر الإنسان عن حق الله وعن أمر الله تعالى، فالاستكبار هو باب من أبواب الشر. ثالثا، تذكر شخصا نصحك واشكره وادع له. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. التوجيهات، أولا النعم تزول بالمعاصي فابتعد عنها. وبواءكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ثانيا، تعلم ممن هم أقل منك حالا، ولا تترفع عن قبول الحق ممن هو دونك. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. ولذلك هذه الصفة صفة سيئة، وينبغي على الإنسان أن يتعلم من هو مثله ومن هو دونه ومن هو أعلى منه. ثالثا، من علامات قرب الهلاك كره الناس للنصح والناصحين إذا خالفوا هوى أنفسهم. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.